تسمح لك بجبهة فتحقق إمارة لأنك اشتغلت جبهة مش لأنك التنظيم سربي هرمي لأنك جبهة. حتى التنظيم السربي الهرمي لو أراد أن ينتقل إلى الإمارة غير أن ينتقل إلى أسلوب الإيش؟ أسلوب الجبهة. الآن في بلاد ما تسمح بأسلوب الجبهة، ستبقى تنظيم عصابات سني قطر هرمي في تونس مثلا، بلد مسطحة زراعية لا جبال لا غابات لا موانع، عدد سكان قليل، مساحة جغرافية محدودة، قدرك انه اجاك نظام حكم مرتد كافر لازم تقاتله. انا ما بقول لازم تقاتل، لا لازم تقاتل، لازم تدفع الدين وتدفع الصائل وتقاتل هذا المنكوب زي العابدين والصائل، قاتلته قاتلت الامير قاتلت الى اخره، كيف لك قيمة الدولة؟ ما في معطيات انك تتحول الى جبهة. هذا مفيد في التحليل العسكري. الان ننتبه الى ان يجب ان تتكامل المعطيات كما في افغانستان، نجاحات ادت الى نجاح سياسي، حيث نقصت الشريعه او نقصت الارض او نقص الاعوان حصل هناك فشل. فالاسلوب نجح عسكريا، نجح امنيا، نجح دعويا، نجح تربويا، نجح بما يحشد الامه، فحيث تكاملت الاسباب نجح سياسيا وقامت النتيجه. ناتي الى اسلوب العمل الثالث. هناك أسلوب آخر درسته هذه الأمة في الجهاد ضد أنواع الصالح اللي نسميه الإرهاب الفردي أو الخلوي، يعني إرهاب المجموعة الصغيرة 6-7-10-15، ليس تنظيم، ليس جبهة. من الأمثلة عليه سيد نصير قتل كاهنة فأزال أحد أهم الأحزاب، فرق الحزب كله الصهيونية المتفرجة، قتل الزعيم مباراه شخص واحد ما حدا كلفه، كان حارس بنك في مبنى حصل استاجر اليهود في القاعه، فجالس كهانه دخل الرجل هو في حراسه المكان اللي جنبه حارس مؤسسه ولا حارس بناء، فطلع مسدس ودخل دور لابس حرس اصلا هو حرس العماره، في خلل امني في الاعداد، دخل شاف كهانه وجهه طلع مسدس سلمان خاصر قتل اليهود على الحدود، الأخ التقامطي قتل اليهوديات على حدود الأردن، هذا حدود مصر، هذا حدود الأردن، يهوديات الأردن. في أيام حرب الخليج رجل مغربي في طنجة ذهب وقتل 10 فرنسيين هكذا طعنا في السجين، ثم أخذوا وقتلوا رحمه الله، هذا عجوز طنجة ما بعرف اسمه ماشي قتل الفرنسيين. في رجل مجهول ما عرفه اكتشف الجسد ايطالي مطعون بسكين مقتول في دبي ايام حرب الخليج، صاحب ايطالي دبي. في واحد فلسطيني ماشي في الانتفاضه في ملف جبلي في سياره كلها يهود، انتبه ما في غيره هو مسلم عربي، فقام من السائق واخذ مقود السياره وداره ونزل هو السائق الوالي، قتل وجرح 17 واحد وهو تكسر، اخذوه للمستشفى وشفي واخذوا سجن بدون سلاح، صاحب الباص. أمثلة كثيرة على الممارسات الفردية، بعض أخوة الكراشي قتلوا باكستان، قتلوا بعض اليهود من الموساد، رجل ذهب هذا صاحب حسن مبارك الأخير جاء بصورة شحاض عنده عريضة ضد الخضر رئيس الدولة سمح له الأمن يدخل، فلما قدر أن طلع سكين وطعنه لو صلوا في ربطه قتلوا كل التنظيمات عجزة عن قتله، فهم؟ فطعنوا بإيده ثم قتلوا أطلق رصاص قتل رحمة الله. طيب صاحب سفارة روسيا في بيروت طلع على عمره هو صاحبه وأطلقوا صواريخ على السفارة دعما للشيشان، طلعت كل وسائل الإعلام تقول حرب الشيشان وصلت إلى بيروت، فهم؟ أخوة في إسلام أباد قتل مجموعة من الموساد جايين يتجسسوا على المفاعل النووي باكستان لوحده، أخونا رمزي يوسف صحيح؟ فجر برج نيويورك، قائمة كبيرة. هذه كل عمليات إيش؟ فردية، عمليات فردية. الآن لو تأتي تخضع على نفس الدراسة والتحليل، هذه العمليات الفردية هذه دراسة مهمة جدا لأنه تدلنا كيف نعمل في القرن القادم. هذه العمليات الفردية تجد فيها نجاح عسكري، كيف نجاح عسكري؟ لأنها هزت العدل، انفجارات محدودة جعلتهم يأتوا إلى مؤتمرات أمنية ضخمة شرم الشيخ وما أدري إيش، فالعمليتهم هذه محدودة سواء قام بها أفراد أو قام فيها تنظيمات، جعلت الدول العظمى تتجمع وكان حصل حرب عالمية، هزت العدو هزا كبيرا. نجاح أمني كيف نجاح أمني؟ لأنه ما في هناك تنظيم نتيجة اعتقال الخلية أو اعتقال رمز يوسف أدى إلى نفس تنظيم واعتقال واعتقالات واعتقال ثم قضي على الظاهرة. ما قضي على الظاهرة باعتقال شخص، فهم؟ آخر مجموعة من العمليات الفردية مهمة جدا ومدعوية للأمة الآن نحيي ذكرها هنا، في مجموعة سموها المجموعة الرابية نسبة من منطقة اسمها منطقة الرابية اللي قول عليهم فيها، في عمان الأردن. الأردن بلد يحكمه الماسون من خلال مجموعة من المرتدين العلماء والأسرة المالكي وبعض التجار وبعض المتنفذين في البلد عاملين عصارة ويحكموا الأردن أن يمسكوا أطول حدود مع إسرائيل 675 كيلومتر وأهدأ حدود مع إسرائيل، أطول حدود وأهدأ حدود مع إسرائيل. في مجموعة من الشباب ما كانوا ملتزمين، أربعة من القوميين اللي كانوا في المنظمات الفلسطينية التزموا وأرادوا الجهاد، فقالوا خلاص ليش نحن نمشي على سيرة المنظمات هذه، عنده خلية ووصلوا إلى رأس الأفعى وفهموا أن الأردن يحكمها الماسون، فوضعوا قائمة ب 25 رأس ماسوني يحكم الأردن، ماشي؟ وبدأوا بالاغتيالات، قتلوا 12 واحد منهم خلال 4 أيام اغتيالات على روالي الأخ القصار نشرة الصحف الأردنية. صف 12 واحد ارتكبوا خطأ لأنه أخذوا كارت الفيزا من أحد القتلى وذهبوا إلى البنك يسحبوا فلوس مشان يأخذوا غنائم وهو الطريقة الصحيحة، فكان هذوليك راضين هذه المسألة من خلال سحب الفلوس مرة مرتين، حددوا المكان يسحبوا منه فلوس ومسكوا واحد منهم. بالتعذيب جاب الخلية الأربعة ذهبوا إليهم أثناء ما أرادوا يأخذوهم، اشتبك معهم واحد وسلم نفسه وقتل. أخذوا الثلاثة إلى المحكمة، شوف البطولة إلى آخر لحظة، افتعلوا الحجار فيما بينهم في سيارة الشرطة التي تنقلهم المحكمة، ففتحوا الباب حتى الشرطة حتى يخلصوهم من بعض، فأخذ المسدس من الشرطي قتلوه واشتبكوا وقتل الآخر وفروا منه، فهم؟ هم أربعة وبين أي تنظيم يستطيع يقتل نصف ماسون البلد بأربع أيام، فهم؟ كمان ما ننسى أخوة الرياض اللي فجروا الرياض أربعة رحمة الله عليهم اللي فجروا الخبرة، هذه كل عملية فردية ما مسؤول عنها تنظيم ولا تبع لأحد، فهم؟ فالعملية الفردية أتت من زعم نسبة في الختام إن شاء الله بنحصرها، بنحصر التجارب الجهادية كلها، بنحصر التجارب الجمعوية، بنحصر التجارب الفردية، فحصل نجاح أمني لأنه ما قضي على الظاهرة والقضاء على خلية. أخواننا مجموعة الفلبين اللي فيهم اللي ضموا الآن لأمريكا لمجموعة رمزي يوسف فيهم أسامة أزبراي الأوزبكي الجزيري من أصل أوزبكي، فهم؟ فنفس العملية هم اشتبكوا ولما أخذوا مسكوه في كانوا خلال الانتقال خنق أحد الحرس بيده وأخذوا الآن محكوم في أمريكا بالحكم في هذه المجموعة. فالشاهد العملية فردية نجاح عسكري، نجاح أمني، نجاح دعوي. كيف نجاح دعوي؟ النجاح والفشل الدعوي تنظر إلى الأمة، حشو الأمة وراءهم، صحيح؟ التقمت رجل بدوي من الأردن طلعوا كل الكرة الأرضية تابعت محاكمته، كل المسلمين تابعوا محاكمته، حتى خرجت أمه بدوية نفسه زي البدوي العادي أثناء النطق بالحكم، أنا شفته على التلفزيون كان واقف هكذا، فأمه بتحكي معه باللغة البدوية الأردنية بتقول له ست ايش اسمه، تقول له يا فلان تنادى أمه نادي له باسمه يا فلان تقول له ارفع راسك اسمع الحكم، وانت رفع راسك رفعت راس الأمة، فهم؟ وسمعت انه جاءهم من التبرعات والمساعدات من الناس، شوف يغلى اكثر من مليون دينار مساعدة الاهل وهكذا بس الشفاء غلي، فالأمة جعلت منه صلاح الدين وهو رجل بدوي مجهول نكر ما احد عرفه بهذه العملية اصبح عمل فادح، فهم؟ سلمان خاطر الآن الناس سموا أو اسماء أولادهم به، سميت به شوارع، وقفت الأمة كلها ونصار بطل قومي، بطل على مستوى الأمة العربية والإسلامية، رمزي يوسف الأمة كلها وقفت وراء، عملت معه مقابلة جديدة الشرق الأوسط، فنشرت في كل الدنيا ما شاء الله منهج من الولاء والبراء والفكر الجهاد. هي عمليات فردية، فحشدت الأمة وراءهم تماما في عمليات محدودة منفردة. الآن نجاح تربوي. كيف نجاح تربوي؟ باعتبار مسؤول السرية أو الخلية معه ثلاثة يستطيع إيش يسوي لهم؟ يربيهم، يربيهم عسكريين، يربيهم نهجيا سهل لأنه ليس معسكر كبير ولا تنظيم، فإذا هو عنده إمكانيات يستطيع أن يربيهم بهذه السهولة. نأتي بالنتيجة،

يجهز في الجزيرة الهودية بكم جزيرة ساعة؟ لا يمكن. التصور لا يمكن. لا يمكن إنشاء تنظيم سري قطري هرمي بجهز في بلاد الشام حتى يسقط الحكومة السورية وتم خلافة راشدة في هذه السورية مع النظام العام الجديد. لا يمكن. وقص على ذلك. هذا لا يعني إنه ما لازم نجاهدهم. لازم نجاهدهم. ولازم نقطع ذلكم. أنا كتبت في هذا كلام ولازم نأخذهم ونحصرهم ونقعد لهم كل مرصد. ولكن هل هذا العمل بصورته الفردية سيؤدي إلى قيام إمارة شرعية ودولة ونطيح دولة ونقيم دولة؟ لا. هكذا ما تقوم الدول. لازم ننتقل من العمل هذا إلى مرحلة الجبهة لمناطق فيها مقومات جبهة. إذا ما فيها مقومات جبهة في هذه البلاد ما يكون فيها بهذه الصورة. وليس بالضرورة أن يكون، لأن يكون على مستوى الأمة وليس بالضرورة أن في حارسكم. ليس بالضرورة. إذا أنت ابن الجزائري ليس بالضرورة أن تكون دولة الإسلام في عنابك. ليس بالضرورة. ممكن تكون في الجزائر ثم تمتد إلى عنابك. قد تبدأ مخك شوي وجعله على مستوى دولة الإسلام، تقوم في أي بقعة من دولة الإسلام ثم تمتد إلى المنطقة المجاورة. هذا ما سأشرحه في تتمة النظرية. أسلوب عمل التنظيمات فشل في النظام العالمي القديم وهو أفشل منه في النظام العالمي الجديد. لأني أنا لما شرحت لكم الدرس قلت لك نحن نشير في صعود 1965 إلى 1990، من 1990 إلى 2000 انتكاسة، ونحن الآن بعد في قاع الأزمة. راجع ملف التنظيمات الجهادية والمبادرات الفردية والوضع الجهادي كله من 90 إلى 2000، اندحار، تجفيف ملاجع، قيادات غادرت الميدان، تنظيمات غادرت الميدان، تفككت، قطعت ثلاثة في بلادها. نحن في أزمة موجودة كل مقومات النهوض، ولكن ليس على الأسس القديمة، على أسس جديدة. الآن نأتي في خلال جلب المؤسسة بتاعنا، وجدنا أن نجحنا في إيش يا شباب؟ في الجبهات، ونجحنا في الإرهاب الفردي. فسأركز على هذا وأقول أنه في مرحلة ما بعد 2000 لازم نجاهد النظام العالمي الجديد في وفق أسلوبين، كيف؟ في الجبهات وفي الإرهاب. سأشرح كل واحدة منها على حدة. قبل ما أشرح الجبهات وقبل ما أشرح الإرهاب، أريد أن أقول لكم قضية مهمة جدا جدا. قضية الانتماء إلى الأمة أساسية في البعد العسكري. هي في البعد العقدي مهمة، وفي البعد السياسي مهمة، وفي البعد العسكري مهمة جدا. هذه الخريطة الآن ممكن نذهب إليها. أنا اتصلت ونحن هنا إذا اخترنا أن هذا البحر المتوسط وهذه أوروبا وهذه اليونان وهذا البحر المتوسط، اعتبرنا هذا البحر الأسود، هذه تركيا. العالم الإسلامي هذه آسيا وهذه أفريقيا. العالم الإسلامي اللي هو عالم إسلامي حيث يسكن 1500 مليون مسلم ممتد من تركستان الشرقية، تعتبر هذه سوريا وهذه الأردن وهذه فلسطين، لبنان، العراق، إيران، باكستان، أفغانستان، وهذا بحر قزوي في آسيا، من الجمهورية السوفيتية إلى تركستان الصين إلى الهند، سيران الجزر، الفلبين والشمالي، إندونيسيا إلى أواسط أفريقيا. هذا كله عالم إسلامي. مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا، هذه الدول الأفريقية، نيجر، نيجيريا، مالي، حبش، الصومال، إريتريا، هذه اللي أقطع أوصالة، هكذا يمن، عمان، الإمارات اللي نسمينها سعودية. هذا العالم الإسلامي، الجمهورية السوفيتية، تركمانستان، أوزبكستان، غازيستان، كيرغيزستان، طوالستان، قصارستان، كله طلبوا هكذا بهذه الطريقة. فهم؟ هذا العالم الإسلامي ابتداء حتى نضع نظرية عسكرية متكاملة، أول أساسيات النظرية العسكرية أن تستوعب قول الله تعالى وأن أمتكم هذه أمة واحدة. هذا أول شيء. إذا ما استوعبت فما ممكن نضع نظرية عسكرية، لأنه تضطرني في الآخر نرجع لحالك وحالك الآخر في المناطق التي هي معطيات وما سأتحمل. الآن لو أنت كنت، أنا قلت هذه المرة لأخوة من تركستان الشرقية، تركستان الشرقية هنا محتلة الصين، قلت لهم أنت عدوك كمسلم الروم، في حين هو في واقع تركستان عدو مين؟ عدو الصين. الصين الآن ليست في موقع العداء الآني مع الأمة، بالعكس هي الآن في صناعه امريكا تعتبر بموقع الحديث المؤقت. فقلت له واقول لكم نفس العمليه، اعتبر حالك من تركستان من السعوديه وباكستان من مكه. لو انا قلت لك الان يا تركستاني، هكذا قلت له، ارسل لي خريطه بلدك، انت مواليد اي مدينه؟ قال مدينه، انا من قشمر، هنا قشمر، فتحها قتيبة بن مسلم في عهد عبد الملك بن مروان، ارسل لي خريطه. ايش ترسم؟ قال ارسم تركستان. قلت له ليش ما ترسم قشمر؟ ما انت مولود في قشمر، ليش ما ترسم لي خريطه حارات قشمر؟ قل لي انا من هنا. قال لاني قشمر في تركستان. قلت له طيب قشمر في العالم الاسلامي، اذا انت في قشمر هنا اقرب الى كيرغيزستان مثلا من هذه المدينه في جنوب افريقيا، جنوب تركستان، ماذا انت اقرب للمسلم القرغيزي من المسلم هذا؟ ليش اعتبرت حالك منتمي لهذا؟ مين وضع لك هذا السياج وقال لك هذا بلدك؟ هذا وضعته السياسه والحروب والتقسيمات وسيكس بيكو، فهمت؟ فانت اذا انتميت الى تركستان او انتميت الى الجزائر وقلت لي اني انا معركتي مع النظام الجزائري، لما تجي لتضع مخطط عسكري على مستوى الجزائر وعلى مستوى المغرب، تقول هنا في جبال، هنا صحاري، فانا وان كنت ابن الصحاري اقاتل فين؟ في الجبال، لان انتمائك في نفسك الى هذه الحدود اللي رسمها سيكس بيكو. اذا كنت في ليبيا وانك قاتل، اذا انت هون في الجنوب تقول ما في شيء هنا، تتحاول تقاتل في الجبل الاخضر. اذا انت ابن مصر وادي النيل تقول اقاتل في حقول القصب ممكن هنا في الصعيد، ولو كنت انت من مرسى مطروح على حدود ليبيا. في حين لو نزلت كل نوازل الدنيا في اسلام ليبيا، انت بتعتبر حالك من مرسى مطروح تابع لمصر، ليس لك علاقه في النوازل اللي في ليبيا. هذا التقسيم السياسي اللي قسموه، للاسف انا استغرب اللي قسموه اليهود والنصارى مرت مصدر السيكس بيكو، نحن كنا حدود مستقيمه. لما مرت ما مرت على الخريطة، مرت في عقولنا وقلوبنا وأصبحنا منطبعين فيها تماما من شدة التأثير والإعلام والثقافة اللي بيحتلوا الإنجليز ثقافته الإنجليزية. باكستاني بيشرب شاي حليب على طريقة الباكستاني، فهم؟ جزائري بيشرب كافيه أولي يعني حليب بيقضي على طريقة فرنسا الساعة 12 بياكل مع بسكويت وبيشرب فرنسي، فهمت؟ فهذا التأثير الثقافي على كل الأطعمة جعلنا نحن مرتبطين بالعالم. والمقومات وضع النظرية العسكرية، كما أنت في الجزائر تقول أنا من جنوب الجزائر بقاتل في الشمال لأنه في جبال، وأنا من وسط غارة الصحراء بقاتل في الريف لأنه في جبال، وأنا من بلاد الشام بقاتل في أكناف بيت المقدس، ولو كنت من شمال سوريا كما تفكر هكذا، فكر وافتح مخك وقول أنا ابن الأمة الإسلامية أقاتل حيث أفضل، حيث ممكن ننجح، فهمت؟ ليش انت اذا كنت ابن جنوب الجزائر قاتل في الشمال؟ طيب انت ابن السنغال قاتل في اوزبكستان، اذا النتيجه تاتي هنا، قاتل في فلسطين، اذا النتيجه تاتي هنا، اذا ممكن ننجح، فهمت؟ وقاتل بصوره الان اشرحها، وممكن بدون ما تقاتل وانت في بلدك تقاتل اعداء اخوانك هناك في بلدك. تقاتل اعداء اخوانك في بلدك، اذا كان الالمان ذبحوا مسلم في اوروبا انت تقتل الالمان في الصومال، فهمت؟ واذا كان الروس ذبحوا الشيشان انت بتعمل مثل اخونا اللي ضرب سفاره روسيا في بيروت في مكانه. فيكون انتمائك لقضيه الاسلام هو الانتماء الجغرافي العام. هذا المبدا وان امتكم هذه امه واحده هو له بعد عقدي، له بعد سياسي. ليش؟ لانك انت بتعمل مظاهره في كراتشي لانه سليمان ايش اسمه الحيوان الانجليزي اللي كتب سلمان خاطر ايش اسمه؟ سلمان رشدي. سلمان رشدي ايش اسمه؟ رشدي. سلمان رشدي كتب كتاب عن الاسلام، طلعت مظاهرات في بنغلاديش. فله بعد سياسي على انتماء لامة الاسلام، هدم المسجد البابلي في الهند فطلعت مظاهرات في اخر الدنيا، طلعت في اوروبا، فهمت؟ فالانتماء لان امتكم هذه امة واحدة وانا ربكم فاعبدون، له بعد عقدي، له بعد سياسي، وله بعد عسكري، أن تستطيع أن تتحرك في القضية الناجحة. فهمت؟ هذا ابتداء. قبل ما أشرح الجبهات والإرهاب، لازم نرسخ في عقولنا وعقولنا ندعوها للمقاومة إحساس الانتماء إلى الأمة وليس إحساس الانتماء إلى القبر. مفهوم؟ فإذا رأى قادة جبهويا بيذهب إلى حيث تنجح الجبهة ضمن بلده اللي هو العالم الإسلامي. وإذا كان يريد أن يمارس الإرهاب يقاتل أعداء أمته في بلده ولو كان ليس لهم قضية في بلده، قضيتهم في بلد آخر.

أوزبكستان، قبل بعدين تركمانستان، إيران، باكستان، الصين، حدود كثيرة جدا، بلد تستطيع على الحصار، المشاكل الدولية اللي من حولها تحول دون وجود حلف متكامل يغلبني، أفغانستان، ولذلك وجدت أني فشل الحصار، فشل حصار أفغانستان أكثر من مرة. القبائل البشتون نصفهم أفغانستان نصفهم باكستان يعملوا بتجارة المخدرات والسلاح والتهريب لا يمكن إغلاق الحدود. القبائل البلوشستان مثل ذلك. من طرف إيران نفس الشيء، البلوش نفس الشيء، الفرس اللي في على ولاية خراسان في الشمال لا يمكن إغلاقه إلى آخره. وضع السياسة حول أفغانستان فحدود مفتوحة لا تحاصر. تأتي العامل السكاني، عدد سكان أفغانستان حوالي 24 مليون، ممكن لا منهم 20 مليون موجودين في أفغانستان. شعب محارب، حارب الإنجليز وحارب الروس وحارب الدنيا، وشعب محارب صاحب حكيمة. وجود سلاح، ترك الروس في أفغانستان لما خرجوا 30 مليون كلاشينكوف، 30 مليون كلاشينكوف، تركوا 50,000 آلية عسكرية، منها 10,000 سليم تماما. لاحظ الاستعراض العسكري، عرضوا الطالبان مصفحات وعرضوا مدرعات وعرضوا رادارات وعرضوا صواريخ سكود وعرضوا صواريخ دونا قصيرة المدى وعرضوا سام 7 مضاد للطيران مدى 50 كيلومتر. عرضوا استهزاءهم انه الجماعة شعب جاهل قومي، فهم؟ تأتي الى القضية، قضية افغانستان، مقنع اهل افغانستان في المقاومة لانه في عدو خارجي، واقنع امة الاسلام ان تقاتل من وراءه، فهم؟ الآن أضرب لك مثال خارج أفغانستان من المناطق اللي أنا أعتبرتها، أضرب خمس أمثلة اللي بعتبرها الجبهات الأساسية الخمسة اللي ممكن تكون مهمة. فهمت هذه العوامل؟ إذا فهمتها تجد أن إذا أنت تشعر بالانتماء إلى عالم الإسلام كله، الآن إذا أنت تشعر بالانتماء إلى سوريا ولا تونس ولا بعض لك شيء خجل بالبحرين مثلا، تشعر بالانتماء للبحرين. تأتي الأرض الواسعة، البحرين مساحتها 600 كيلومتر مربع، يعني بمعدل 30 كيلو ضرب 20 كيلو يساوي 600 كيلومتر مربع. يعني لو واحد فيه شوية عدل معاملة دولة كويسة بالمعسكر عندنا ممكن يأخذ البحرين جري مرة واحدة يخلصها كلها.